بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم. كان تنصيب الشاعر أحمد شوقي أميرا لشعراء العربية في ذلك الاحتفال الكبير الذي أقيم خصيصا لهذه المناسبة بدار الأوبرا الملكية عام 27، وحضره مندوب صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول مع بعض أعيان الأدباء والشعراء في العالم العربي، من أهم الأحداث الثقافية التي شهدتها مصر في الربع الأول من القرن العشرين. في هذه الحلقة سنستعيد أجواء هذا الاحتفال الكبير. برنامج الاحتفال استمر من يوم الجمعة 29 من أبريل عام 27 وحتى الجمعة 6 من مايو عام 27، أسبوع كامل من التكريمات والاحتفاليات، أنشدت فيها قصائد وتليت كلمات. ولنسترجع معا برنامج اليوم الأول لمهرجان التكريم. كان البرنامج كالآتي: كلمة صاحب الدولة الرئيس الجليل سعد زغلول باشا، ثم كلمة حضرة صاحب السعادة أحمد شفيق باشا مندوب صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول، ثم كلمة حضرة الأستاذ أحمد حافظ عوض سكرتير عام اللجنة التنفيذية للمهرجان والتكريم، ثم قصيدة الأستاذ الجليل شبلي ملاط، ثم قطعة موسيقية بعنوان تحية الشعر للأستاذ سامي الشوى، ثم قصيدة الأستاذ الجليل شاعر القطرين خليل مطران، ثم كلمة لجنة السيدات تتلوها السيدة إحسان أحمد القوصي، ثم قصيدة حضرة الأستاذ الكبير شاعر النيل حافظ إبراهيم، ثم ختاما قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي. في مساء اليوم نفسه أقيمت حفلة بتياترو حديقة الأزبكية، وفي اليوم التالي أقيمت حفلة بدار الجمعية الجغرافية، وفي المساء كانت حفلة سمر وعشاء بكازون الجزيرة. الناقد المعروف الدكتور محمد حسن عبد الله يستعيد معنا أجواء هذا الاحتفال. هذه كانت ضروفة جامعة الدول العربية، يعني لم يجتمع العرب من قبل حول معنى مشترك قبل اجتماعهم على مبايعة شوقي. هذه منة لابد أن تذكر لأمير الشعراء، ولابد أن تذكر لمثقفي الأمة العربية. وعندما تقرأ قصيدة شوقي في استقبال وتحية الذين احتفوا به ستجد غرائب، منها مثلا أن البحرين أرسلت نخلة ذهبية تمرها من اللؤلؤ الصغير، فهذا تنبه مبكر جدا أن تكون منطقة شاسعة وبعيدة ومحدودة الإمكانيات على الأقل في ذلك الزمن سنة 24 أو 27، ماذا كان في البحرين، ومع ذلك لها وجود ولها حضور ولها تطلع ولها رغبة في أن تكون موجودة في داخل العاصمة الكبيرة. كانت ثقافة المركز سائدة في تلك المرحلة. الآن الحقيقة المركز أصبح تتنازع الأطراف، يعني مثل ما القاهرة مركز ثقافي، الكويت أيضا مركز ثقافي، تونس أيضا مركز ثقافي وهكذا. لكن في ذلك الزمن كانت القاهرة ودمشق، أو القاهرة ودمشق وبيروت، ففي هذا المرتكز كانت تحية شوقي ميسرة ومقبولة والمبايعة عظيمة جدا. ولا ننسى أن كان على رأس الاحتفالية سعد زغلول، وهذه مسألة مهمة جدا لابد أن يشار إليها، لأن سعد زغلول لم يكن ودودا مع شوقي كثيرا، ولم يكن شوقي أيضا ودودا مع سعد زغلول، ولكنهما تراضيا أخيرا بعد عودة شوقي من المنفى بروح أخرى مختلفة، وشعوره بأن أريكة الخديوية أصبحت غير مستقلة تماما أو غير قائمة بأمر الناس، وإن في زعامة شعبية واتجاهات أخرى. شوقي سرعان ما وجه الدفة وملأ شراعه بالتيارات الجديدة، وأحضر سعد زغلول أو حضر سعد زغلول لرئاسة الحفلة، وكان من قبل في فرح ابنه وفي افتتاح كرمة ابن هاني الجديدة في الجيزة بعد هجره لكرمة ابن هاني القديمة في حي المطرية. أما الهدايا التي قدمت لأمير الشعراء في هذا المهرجان فكانت كالآتي: نخلة من الذهب الخالص وجناها لؤلؤ متدلي هدية من أمير البحرين، كأس من الذهب هدية الاتحاد النسائي، قلم من الذهب هدية النادي العربي بعدن، علبة من الفضة داخلها إطار من الفضة حول قصيدة قمنا لجلق وانشد رسم من بانوا، وكانت هدية من النادي العربي في بومبي بالهند. ومن أمتع ما أنشد في هذا المهرجان الكبير تلك القصيدة الرائعة التي قالها شاعر النيل حافظ إبراهيم، وكان مطلعها: بلابل وادي النيل بالمشرق اسجعي بشعر أمير الدولتين ورجعي. ولما وصل فيها إلى البيت الذي يقول فيه: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي، دوت أركان القاعة بالتصفيق، وقام شوقي فصافح حافظ مصافحة فياضة بالشكر والامتنان. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.